بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله عز جلاله فلا تدركه الأفهام وسما كماله فلا تحيط به الأوهام وشهدت أفعاله أنه الواحد الحكيم العلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة، وننقل لكم فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، ونحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر. نستقبل العشر الأواخر بخير يوم وهو يوم الجمعة، وفي خير وقت من الليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وجد وشد المئزر. وها هي إخوة الإيمان بيوت الله فيها وجوه المسلمين تضيء بالطاعة، وتمتلئ صفوف المسلمين بدافع الإخلاص، وتنحني فيها رؤوس الساجدين بوازع الخضوع. فإذا آيات الذكر تعطر الكون، والأحاديث النبوية تشرح الصدر، وتعاليم الهداية تريح النفوس وتغذي الأرواح في شهر رمضان، فما زالت إخوة الإيمان ألوية الخير منصوبة، وما زالت أعلام الهدى مرفوعة، الكل يتنافس في الخير، والكل يسعى إلى البر. إخوة الإيمان، نحن نعيش بين شفاعتين، شفاعة الصيام وشفاعة القرآن، وها نحن الآن نعيش مع شفاعة القرآن وآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم